وقبيله لا اله الا الله. يا أهل الأمن وصفنا يا رب. اللهم وصفنا يا رب. يا أيها الذين آمنوا Oh, سبحانه علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا. وأن الفضل بيد الله. الله الله الله ونعم بالله. الله الله. وأن الفضل بيد الله. ونعم بالله. الحمد لله. الحمد لله. Thank you.